السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، هل من نسي أن يسمي الله عند الذبح وما تذكر إلا بعد ذلك هل تصح ذبيحته؟ الذي أعلمه أن الشيخ الألباني رحمه الله يقول بجواز ذلك بخلاف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقد نص في كتابه الشرح الممتع على عدم جواز ذلك. السؤال الثاني لو تفضلتم، هل الشيخ تقي الدين الهلالي كانت له عناية بعلم الحديث لأنكم تعتنون بتراثه؟ الشيخ تقي الدين الهلالي كانت له يعني عناية بعلم الحديث، فنستطيع أن نقول له أن نقول أنه محدث؟ أقصد هل كان صاحب الصنعة، وهل تميز في فن معين كالفقه أو الحديث أو العقيدة على غيره من الفنون، أم أنه كان موسوعيا مشاركا في جميع الفنون؟ بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. تسمية من تعمد ألا يسمي الله لا تؤخذ ذبيحته، ومن نسي فقد صح عن عبد الله بن عباس أنه قال الناسي، قال من نسي، من لم يذكر الله تعالى، من لم يسمي الله على ذبيحته فإن الله في قلب كل ناف. فالراجح المعتبر وهو قول مشايخنا التفريق بين المتعمد والناسي، والله تعالى أعلم. أما الشيخ تقي الدين الهلالي فهو في التوحيد قوي جدا، وله مشاركة ولا سيما قديمة في علم الحديث، وله إجازات وأجاز جمع من العلماء في عدد من البلاد ولا سيما في الهند، وأجاز بعض العلماء من المغرب، وأجاز في السعودية أيضا، وكان يروي بإسناده عن شيخه المبارك فوري وعن شيخه محمد بن حسين بن محسن الأنصاري عن أبيه بالسند المعروف عند المحدثين. فهو محدث لكنه ما مارس الصنعة، وكان حفظه للكتب الستة حفظ جيد، لكنه كما قلت ما مارس الصنعة، والله تعالى أعلم.